مسافر وقف عالدرب وداني ولنه بنظرة وداني ولا تنسى القلب الحبك من أول مرة يا مسافر وقف عالدرب وداني ولنه بنظرة وداني وما تنسى القلب الحبك من أول مرة طرقات الدنيا كتيري ونجوم الليل بعيدي طرقات الدنيا كتيري ونجوم الليل بعيدي وقف شي لحظة صغيري وقف شي لحظة صغيري تقومي لك بإيدي وبعت لك قلبي المجروح عوراق الورد الحمراء بعت لك قلبي المجروح عوراق الورد الحمراء خبيها قبل ما تروح تبقى تذكرني بكرة يا مسافر وقف عالدرب وداني ولنه بنظرة يا مسافر وقف عالدرب وداني ولنه بنظرة وداني وما تنسى القلب لحبك من أول مرة يا مسافر وقف عالدرب وداني ولنه بنظرة وداني ولا تنسى القلب الحبك من أول مرة والمفتاح اللي خبيته صار لزمان علي الدور والمفتاح اللي خبيته صار لزمان علي الدور والقنديل اللي ضويته والقنديل اللي ضويته زيته خفوا خف النور وشمس اللي شرقت غابت ونامت عدلال الخضرة وشمس اللي شرقت غابت ونامت عدلال الخضرة وروحي بقلبي شابت ودابت من كتر الحسرة يا مسافر وقف عالدرب وداني ولنه بنظرة يا مسافر وقف عالدرب وداني ولنه بنظرة وداني وما تنسى القلب الحبك من أول مرة يا مسافر وقف عالدرب وداني ولنه بنظرة وداني ولا تنسى القلب اللي حبك من أول مرة